انت الزعيم ولا تبالي، وانت الكبير وفي العلالي، وانت اللي ذي في القلب غالي، وانت اللي ذي علي وعالي. قناصك الهدافي يالله انت خليه، وشله بك الموهوب دايم تعالي، وفريدي الواعد دوم انت وفي، وحمي عرينك يالله انك تهني. امش ما قدامك احد، انت البطل قبل وبعد، انت اللي اهدافك شهد، لما تطل كل انهجد. يا حي هالتايب كل النظر فيه، ولا عزيز الحر محدين يخليه، والغامد اللي تمناه هو فيه، ودفاعك القوة محدين يعديه. الكاس بيدك ارفعه، لما تشيله مروعه، وكلنا نهتف معه هذا الهلال واسمعه. الكاس بيدك ارفعه، لما تشيله مروعه، وكلنا نهتف معه هذا الهلال واسمعه.